الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وارض اللهم عن أصحابه الطيبين. وبعد، فهذه أسئلة وأجوبة تتعلق بالطهارة. وأمر الفقه من الأهمية بمكان، إذ به يعرف الإنسان كيف تصح عبادته، ما شروط ذلك، وما أركانه، وما مبطلاته، ما سننه المستحبة، ما مكروهاته. لا يتحصل على ذلك إلا بدراسة علم الفقه. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين علامة على محبة رب العالمين لعبده، إذ يبصره سبحانه وتعالى بما يحبه، ويجعله سببا لتعليم الناس ما يحبه الله ويرضى. ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، كان لابد من الحديث عن الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم أيضا. هذه بعض الأسئلة مما يتعلق بكتاب الطهارة. السؤال الأول: ما تعريف الطهارة؟ ما تعريف الطهارة؟ الجواب: الطهارة لغة النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة. النزاهة عن القذر والنجس، عما يأنف الإنسان منه وينفر منه، هذا في اللغة نظافة ونزاهة. أما الطهارة في الشرع المطهر الحنيف، فالطهارة يعرفها العلماء بأنها رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، والحدث وصف يقوم بالبدن يمنع العبد من الصلاة، كأن يقضي حاجته ببول أو غائط، هذا حدث، كأن يخرج منه ريح، حدث. فرفع الحدث طهارة، وزوال الخبث، والخبث النجاسة، زوالها طهارة. وبعض العلماء يقول: وإزالة الخبث. وفارق بين زوال وإزالة، لأن لو قلنا إزالة الخبث إذن لابد أن يتعمد ذلك، فإذا زالت دون تدخل منه فليست بطهارة. لكن الصحيح أن الطهارة زوال الخبث وليس بإزالة، مثل ثوب وقعت عليه نجاسة فتركه صاحبه فأمطرت السماء وانهمر الماء على الثوب وزال أثر النجاسة، صار طاهرا أم لا؟ العبرة بزوال النجاسة. طب هو تعمد ذلك، نوى ذلك، ما نوى؟ فهمنا الفارق بين زوال وإزالة. لو قلت إزالة إذن لابد من أن يكون له تدخل، نية، نوى ذلك وفعل. طيب خمر واستحالت إلى خل على القول بنجاسة الخمر، إذا استحالت إلى خل فهي طاهرة ويجوز أن تنتفع بالخل، لكن لا تتعمد إحالتها إلى الخل. ومسائل هنا يذكرها العلماء. إذن الطهارة لغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقذار. الطهارة شرعا رفع الحدث وزوال الخبث. ما الحدث؟ أنت تقول رفع الحدث. رفع الحدث، الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة كقضاء الحاجة إلى آخره. طيب كيف ترفع الحدث؟ ترفع بالطهارة، لأن قلنا الطهارة زوال الخبث ورفع الحدث. ترفعه بالطهارة، بماذا ترفع؟ بالماء، والحدث حدث أصغر وحدث أكبر. قضى حاجته أو نام نوما بحيث فقد إدراكه لما حوله، حدث أصغر. نام فاحتلم أو جامع امرأته، حدث أكبر. حدث أصغر وحدث أكبر. يزول الحدث الأصغر بالطهارة الصغرى الوضوء، ويزول الحدث الأكبر بالطهارة الكبرى الغسل. فإذا منع مانع كان التيمم. إذن الطهارة شرعا رفع الحدث وزوال الخبث. طيب ما أقسام الطهارة؟ السؤال الثاني، ما أقسام الطهارة؟ أقسامها ترجع إلى مما تتطهر. فهناك طهارة معنوية وهناك طهارة حسية. تنقسم الطهارة إذن إلى قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية طهارة القلب من الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس، فجعل الشرك نجاسة. إذن لما توحد الله تطهر قلبك، ورب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأميين الكتاب والحكمة ويزكيهم، يطهر قلوبهم وأبدانهم من أفعال الجاهلية. طهارة معنوية بتطهير القلب من الشرك وتطهير الجوارح واللسان من الشرك، لا تحلف إلا بالله، لا تتلفظ بكلمة فيها شرك بالله، طهارة معنوية تطهر قلبك من الأمراض، حقد، حسد، غل، شح، بخل، حرص على الدنيا، حب الذات، الأنانية، الطمع، الجشع، لا يحب الخير لإخوانه، يطهر قلبه من ذلك طهارة معنوية، يطهر جوارحه من الآثام، فاليد جارحة قد يمسح بها على رأس يتيم وهذا معروف، وقد يدع اليتيم ويدفعه ويلطمه، وهي هي اليد، لكن هنا مسح ونيته مرضاة الله، وفي الأخرى دعه ودفعه وطرده وأساء إليه، وهذا عمل يد وذاك عمل يد، تطهير الجوارح من الآثام، هذا كله يدخل في الطهارة المعنوية، طهارة القلب، طهارة اللسان، طهارة الجوارح من الشرك ومن المعاصي والآثام. والفقهاء لما يتكلمون في الطهارة الثانية، الطهارة الحسية، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، شرب كلب ولغ في الإناء كيف تطهره، بال صبي على الثوب كيف تطهر ذلك، أصاب المرأة شيء من دم حيضها وهو نجس بالإجماع كيف تطهر ذلك، صحيح الفقهاء يتكلمون في هذا، لكن هذه الطهارة الأولى هي الطريق، إذ لو لم يطهر قلبه ولو لم يطهر جوارحه فإنه يتهاون في الطهارة الحسية، واضح؟ أما الطهارة الثانية وهي الطهارة الحسية فهي الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل، أو الطهارة من الخبث وهو النجاسات، وسيأتي بيان النجاسات وتقسيمها، نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة، كيف تطهر هذه، كيف تطهر هذه، هذا له باب. السؤال الثاني، ما أقسام الطهارة؟ قلنا معنوية وحسية. الطهارة المعنوية طهارة القلب واللسان والجوارح، الطهارة الحسية طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، طهارة البدن برفع الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل، فإن كان مانع فالتيمم. طيب طهارة البدن وقع عليه نجاسة، طهارة الثوب أصابته نجاسة، طهارة المكان هذا يقال عنه زوال الخبث، زوال النجس. سؤال ثالث وبه نختم، ما أهمية الطهارة؟ الطهارة مهمة؟ مهمة. أمر رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بها، قال وثيابك فطهر، وامتن رب العالمين على العرب بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، من عليهم بأن بعث منهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالزكاة الطهارة. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة لصحة الصلاة، وسبق ذكر حديثي أبي هريرة وابن عمر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صلى من غير وضوء ما صلى، لا يقبلها الله. إذن هي شرط في صحة العبادة، هي مفتاحها وآكد شروطها، ثم هي طريق إلى محبة الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أحبك الله فقد نلت كل شيء، يغفر لك ويحسن إليك ويضع لك القبول في الأرض. وفيه الحديث الذي في الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. الحديث: فيوضع له القبول في الأرض. فإذا أحبك الله نلت كل شيء، وإذا فقدت حبه سبحانه ضاع منك كل شيء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. ففي هاتين الآيتين ذكر سبحانه أنه يحب المتطهرين. أيضا: الطهارة طريق السلامة في الدنيا من الآفات والأمراض، وطريق السلامة في القبر من عذابه. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. والسؤال هنا: هل القبر يعذب؟ افهم الكلام. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: مر بقبرين، لم يقل مقبورين، فقال: إنهما ليعذبان. القبر يعذب، إنما المقبور هو الذي يعذب. فلما قال يعذبان عن القبرين؟ ليدل على أن العذاب اشتد وملأ القبر كله، وكأن القبر يعذب، مع أن القبر إنما هو موضع الدفن. أما أحدهما فكان لا يستتر، لا يستبرئ، لا يستنزه من بوله، يعني لا يتطهر، فكان سبب عذابه في قبره. فعامة عذاب القبر من عدم الطهارة: لا يستتر، لا يتطهر، لا ينتبه إلى ما أصاب بدنه أو ثوبه من رشاش بوله. هذا سبب. والآخر قال عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. فسلامة الدنيا من الآفات والأمراض، وسلامة العبد من عذاب القبر بالطهارة. لو لم يكن إلا هذه الثلاثة لكفى، ولكن هي إشارة. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.